تسليماً للفائدة يزيد مسألة أخرى وهي أن الأصل في الكلام الإحكام وليس النسخ. الأصل في القرآن في النص الشرعي الإحكام. ويزيد مسألة أخرى وهو أن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التشريع أو في السنة. يعني يقول الأصل في السنة التشريع. إذا فقد صارت عندك الآن 9 أصول تعمل بها، تأخذ بالعموم، تأخذ بالإطلاق، تأخذ بالتخصيص، تأخذ بالإفراد، تأخذ بالتباين إلى آخره، ثم تزيد على ذلك أن تأخذ بأن الأصل في السنة التشريع ضد التشريع الاختصاص، وهذا تجويل جديد، هو في حقيقة ليس أصلا. والأصل في النص الشرعي الإحكام، والنسخ خلاف الإحكام وليس أصلا لابد له من الدليل. ولذلك الاحتمال هنا في هذه الأشياء التسعة إذا قام فيها الاحتمال النظري أو الفكري فإنه لا يعتد به، بل لابد أن يكون الدليل هو المحكم في إثبات هذا الاحتمال. جيد، قلنا بأن هذه المتجليات هي الظواهر، ظواهر الألفاظ، وجميع علماء المسلمين يأخذون بهذه الظواهر ضروري ولا بد من ذلك. والأخذ بالظاهر ذكر له ابن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام أدلة من رجع إليها أفادته في هذا المقام ونفعته، ولا يمكن أن نقرأها لأن الكلام فيها طويل، وأنتم تعلمون أن هذا أن الكلام فيما نحن فيه يكون بإيجاز واختصار. هذه الأشياء التي ذكرناها ظواهر الألفاظ لا ينتقل عنها، لا ينتقل عنها عند أهل السنة والجماعة إلا بدليل يعتبر دليلا شرعيا بالنسبة للمنتقل. هذه الظواهر الثمانية كنت فيها، ولا ننتقل عنها إلا بدليل شرعي يعتبر دليلا عند المنتقل. باش ما نقولوش بأن جميع أهل السنة يلزمهم أن ينتقلوا بجميع الأدلة وبجميع الأصول. مثلا إذا كان هذا الإمام من أهل السنة وجاءه قول الصحابي، يمكن أن يكون من الذين يعتمدون ذلك قول الصحابي في أصوله فيعمده في هذا الظاهر، كما تعلمون أن بعض الفقهاء يتركون الظاهر إذا كان راوي ذلك الحديث قد خالفه، يتركون ظاهر الحديث إذا كان راوي ذلك الحديث قد خالفه بعمله. هذا الآن انتقال من الظاهر، ولكنه انتقال خاص بذلك العالم، ولا بد أن نضبط أصول كل عالم لنعلم متى ينتقل ومتى لا ينتقل، والمحل الذي يلزمه أن ينتقل فيه. إذا كان المحل يصلح لأن يعمل أصوله فيجب أن يعمل أصوله ليفرض قواعده، وإذا كان هذا المحل ليس المحل الذي يجري على مذهبه أو يسري على مقتضيات أصوله، فنحن حينئذ نعلم أنه لن ينتقل لأن أصوله تمنعه من هذا الشيء. حددت موجبات الانتقال وضبطت ودونت وذكرت بالتفصيل، وهي معروفة يكاد الإجماع يقع عليها، يكاد الإجماع يقع عليها، وينتقل عن الظاهر قوم آخرون بأدلة أخرى تعتبر عند أهل السنة ملغاة وغير معتبرة. السنة ينتقلون وما ينتقلون به عن الظاهر مضبوط، حديث قرآن سنة عندما يرى عمل الصحابي عمل أهل المدينة عندما يراه أنه حجة في النقليات قول الخلفاء الأربعة عندما يراه كذلك. المهم الأدلة التي عندي في مذهبي أعرضها على المسلمين فيناقشونها، فإذا استقرت النفس عليها فأنا أعمل بها في بناء الأحكام الفقهية. ولكن إذا كان شيء آخر تريد أن تدخله في النقل وتريد أن تعمله في الدليل وتريد أن تمس به الظاهر وليس عند أهل السنة، فإن بهذا الشيء تعرف بينهم بأنك مبتدع. ليس مبتدعا في التصرف كما يقع لأهل السنة والعوام والجهلة، الابتداع في التشريع هذا هو الخطأ، الابتداع في بناء الأحكام الفقهية هذا هو الخطأ. إذا كان المرء مثلا يقول بالإلهام لأنه يلهم أمورا دينية تاتيها من رب العالمين وأنه يأخذ مما يأخذ من جبريل، هذا ينقل هذا الرأي إلى النص. وإذا قلت له هذا لا يتفق مع أصول أهل السنة يقول لك أنتم أصحاب القشور لا تعرفون الدين، نحن ننظر بشيء لا يدركه إلا خواص عباد الله الصالحين. هذا ما يمكنش يدخل، يدخلك في الظواهر، ما يقبل لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنبلية ولا الظاهرية ولا جابر ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا يحيى بن كثير ولا وكيع ولا عطبنا، ولا يوجد بين أهل السنة ما يقبل هذا في المسجد الظاهر إطلاقا، ما يقبلوش. وكذلك من يبني على الأحلام والرؤى، من يقول مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا فنقل ذا تلك الرؤيا وأراد أن يمس بها ظاهر النص، هذا يرد عليه ويسمى مبتدعا في التشريع خارجا عن مذهب أهل السنة. من أراد أن يأخذ المصلحة أو رعاية المصلحة أو المفسدة ويريد أن ينزلها على النصوص الظاهرة من غير أن يكون معتضدا بدليل يأمره بدليل، أن بزاف الناس يقولوا تعتبروا بأن المصلحة والمفسدة راه علم مستقل عن النص، وهذا خطأ، هذا خطأ. المصلحة والمفسدة في المواضيع التي تعتبر فيها تجد أن فيها جلبا للدليل الذي يحتكم إليه، ماشي المصلحة والمفسدة، ماشي المصلحة والمفسدة. عندما أعتبر المفسدة كتجيني آيات أو أحاديث تأمرني بالانكفاف، النبي صلى الله عليه وسلم انكف في مواطن عن قتل أهل الردة وعن بناء المسجد وعن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وغير ذلك، ولكنه انكف لأنه رعى أمرا مهما جدا وهو أن يكون مذيعا لدين الله تعالى مبلغا له، وهذا يلزمه بأن لا ينكر الناس من دين الله تعالى. هو في الحقيقة ماشي مصلحة هؤلاء الأشخاص ولا مصلحته هو ولا مصلحة ذاتية ولا مصلحة شخصية، هذا ما كيخص الدين، مصلحة الشريعة والدين وحماية أحكام الله تعالى من أن تخالف، هذا هو الذي إليه الاحتكام في هذا بإيجاب. إذا من هناك تعرفوا أن الظاهر هو معتمد جميع علماء الدين، وأنه لا يكاد أحدهم يتجرع على أن يمد إليه تعيينا وتبدينا إلا بدليل شرعي هو الذي يأذن في ذلك. هناك يقع الخلاف، يمكن أن أكون حنفيا وعندي بعض المسائل التي أحيانا أخالف بها الظاهر، ولكن أؤصلها وأذكرها في كتبي وأذكر أدلة على صحتها، فتكون دليلا مقابل دليل فيقع التصحيح. أنا من كسرية نقدم دليل على دليل إلا إذا كان ذلك الدليل الذي قدمته قد رجح على هذا الدليل، ولا بد أن يكون المرجح شرعيا، ما يكون نفسيا، ما يكون مزاجا، ما يكون من جهة الهوى، ما يكون من أي جهة أخرى من الجهات التي يمنع من عن بثل أن تدخل في شرعية. إذن كان نسوع لها من الظواهر، كان نجد عليها الأصل في سنة الشريعة، وكان نجد على الأصل في النصوص الأحكام، وغير ذلك من الأصول التي قد تجدونها نصوصة في الكتب، ولكن هذه هي جوهر النظر فيها. شيء احنا غادي نمشي الى التأويل. عندما ننتقل من الحقيقة ونتركها الى اين نذهب؟ نذهب الى المجاز. والمجاز يجب على كل من اراد ان يعالج علوم الشرع ان يدقق في اصولها وحقائقها، وان لا ياخذ بها حتى تصح لديه، كما تصح الحديث عند من اراد ان ياخذ بها. وش كنظنوا باننا كنلعبوا؟ راه الاصل بحال بحال الحديث، بحال بحال النص الشرعي. انت مثلا غتاخذ شي اصل، واش تتخذه اصلا لك؟ تتاكد من صحته شرعا. واش انت غادي تاخذ بالحديث الضعيف؟ واش انت غادي تاخذ بالحديث المنكر؟ واش انت غادي تاخذ بالحديث الذي اثبت بانه منسوخ؟ ما يمكنكش تاخذ به. لا يجوز لك شرعا اذا سلكت في الحديث بانه صحيح ان تعمل به. لا يجوز لك اذا سمعت رواة هل الحديث صحيح ولكن روي لك من طرق انت تشك في صحته، لان الذين في الاسناد كذاب او ضال او انهم مجرح. يمكنكش تاخذ الحديث. كذلك الاصول. اراه الانسان كيبدا؟ كيبدا من هنا، يقول هنا مثلا تاخذ القياس. ماشي تقول بالقياس لان قال به فلان وفلان وفلان، هؤلاء وصلوا الى انه صحيح عندهم، ولكن انت لن يصل اصلا شرعيا تعمل به بنظر وترجيح تبني عليه الاحكام الشرعيه الصحيح حتى تنظر في حقيقه التاثير الشرعي. راه الكتاب هو المحكم، القران والسنه راه هما اللي كيحكموا في كل شيء. ومن ثم فان اول ما يوضع الاجماع تجيته أدلة الشرعية على ثبوته، وكيجيب الأدلة. علاش؟ لأن إلا ما تعطش به، إلا ما تعطى لهذا الأصل أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والعلماء المعتبرين في الدين، راه لا يمكن أن يعمل به. وهناك نشوف واحد الشرع. على كل من أراد الآن يتحدث في الشريعة بما يسمى بماذا؟ بما يسمى الآن بقراءة النص برؤية جديدة. لا يطلب منه شيء إلا هذا الشرط. يقول أنا عندي رؤية جديدة، يعرضها. وأول شرط في قبولها التأصيل. أصلها، جيب الكتاب، جيب السنة، جيب القرآن الحديث، ومن أين أخذتها؟ جيني بأنها استقرئت. فإذا استقرئت من كتاب الله وثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلا بك وسهلا. إذا كانت لم تثبت عن هذا السبيل فهي مرمية في البحر. لا نعرج عليها ولا نبالي بها، ولو اجتمع العالم جميعا وقالوا هذا الذي يجب ان يقال، وحكمنا فيه الشرع فلن يدل على صحته، فان ذلك لا عبره به. وهذا ما يجب ان يقال الان فيما يسمى بقراءه الحديث القران، وفيما يسمى الان بفهم جديد الفقه، وفيما يسمى الان بالاستنباط من الكتاب الجديد. كل هذه الاشياء مقبوله بشرط ان يكون عليها طابع الوحي. بعد الوحي ومرحبا، ما تعطيش بالوحي. احنا لا بغينا نكتبوا الخواطر، راه كونا كتجينا خواطر. الا بغينا نكتبوا الانشاء، كونا كتجينا الانشاء. نكتبوا الموشحات، كونا كنعرفوا نكتبوا الموشحات الملحون، ولكن هذاك ملحون، هذيك موشحات. ونحن في مقام الحكم فيه لله رب العالمين. الدبانه اذا بغيتي تقتلها راه كتقلب على الحكم ديالها، فما بالك بان تدخل امرا الى دين الله تعالى تشق به الدماء، تمس به الاعراض، وتؤخذ به الأموال إلى أين؟ ممنوع من عند الذنب أن يقبل فيه الله إلا ما كان مقصرا. ملي غادي ينتقل للحقيقة والمجاز؟ راه غادي ينتقل لها بدليل. و وراح الدليل بس ينتق من حقيقي المجاز. سيكون دليل مقبول مضبوط مذكور منصوص عليه في كتب أهل السنة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم من وين نقلوا إذا أردتم من إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وما شبه ذلك. شنو هو اللي درناه؟ رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل الصلاة وواظب على ذلك ولم يقل عنه أنه كان إذا أراد توضأ بل كان يتوضأ ويصلي في بيته ويركع ويخرج من المسجد. هذه ديدانه وطبيعته. فاستقرأت هذه الأحوال فتبين أن إذا أردتم الآن يجب أن يفسر على وفق هذا التصرف النبوي. وهذا معنى الانتقال بالدليل ما خلت إذا أردتم حتى أخذت معناه من ماذا؟ من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن ما أتبعه من صحابته إلى آخره. هذا مجاز. أقول على المجاز لأننا غادي ننتقل إليه بدليل. اشتراك العموم. العموم لا ينتقل إليه إلا بما يعتبر منتقلا. وهذا اختصره العلماء بابا سماه باب التخصيص. باب التخصيص وعرفه أصل اللفظ على بعض ما يزيد عليه. ولكن هذا التخصيص لا بد أن يكون بالأدلة الشرعية التي أمر الشرع أن يخصص بها. ومن ثم فرقها العلماء إلى ماذا؟ إلى أدلة منفصلة وإلى أدلة متصلة، وهي منصوص عليها في كتب الأصول مفسرة هناك فلا نطيل بها. هل فيها قول أبي حنيفة أو قول مالك أو قول الشافعي أو قول عمر أو قول الصحابة أو قول على علو؟ لم يذكر في هذه. ما ذكر أحد من الأصولين في المخصصات قول الصحابة إطلاقا، حتى وجدناه الآن الناس أبوا إلا أن يدخلوه في المخصصات بدون دليل وبدون برهان. يتقي الله الإنسان، هذا ماشي محبة. أسيدي واخا تحب الصحابة واخا صحابة القلب ديالك واخا ينتج المحبة ديال الصحابة بالدم ديالك، راه كثير من علماء المسلمين هم أكثر منك محبة منهم. ولكن هذا التشريع ماشي العدل. إيه سيدي على الرسول عان سدت الأمة فرطها صدرها مقدمة البشرية كل هذا التقنع. هذا التشريع، هذا دين، هذا ماشي العدل. ماشي لعب نبقاو نلعبوا في العواطف، بلاصه المحبه والدعاء والخير والى الخير والزوجه في اعراضهم وعن شرفهم وعن منزلتهم وعن فضل الله تعالى عليهم والذكر بالخير والثناء عليهم والدعاء لهم بالخير والترد عليهم. كل هذا مفتوح لك على بصرك، ولكن التشريع وادخال الدليل في الشرع كن على يقين، لان هذا لا بد ان تاخذ الاذن من الشرع. الى ما تنشر الاذن دع محبتك في قلبك وتصرف على وفقها فيما ينفعك، ولا يجب ان تتخطى هذا القدر حتى يؤدي بك الامر لا تخرج في بيتها بدعه في الشرك. المخصصات بلا ما نذكرها راه مذكوره فين؟ في كتبه، وهي تنقسم الى ادله ناس متصله ولا ادله مفتوته تما. وان كان البعض يشك بان الادله المنفصله في العقل والحسي تعتبر ماذا؟ تعتبر ادله مخصصه. قالوا لان ما لم يدخل لم يخرج. والبحث في ذلك طويل، ونحن الآن لسنا بصدد بحث هذه المسألة لأن بحثها مخصوص بباب التخصيص. إذن ننتقل إلى المجاز بدليل، وننتقل إلى التخصيص آش بدليل. مخصوص يكون عندنا الدليل. راه كنشوفوا اللعب كيكون. راه بعض الناس الآن مفتين الآن لا في القنوات ولا في ميتو، راه ما كيكونوش منصفين في هذا الشيء. مرة تجده يأخذ بالعموم ويتشدد في الأخذ بالعموم ويطالبك بدليل التخصيص ويقول لك أنت تخصص بغير دليل، ولكن في مسائل أخرى تجد أنه يخصص بدون أن يكون الدليل موجودا، أو على الأقل الدليل الذي يعتبر دليلا في مذهبه. أنا ما يمكنش نفرض عليه أن الرأي دليل، نقول لك في مذهبه كانت هذا ليس بدليل. كيف أخذت به؟ وأنت لم تعتبره من أصولك. أنت في درس الأصول تحققتي فيها، خرجتي منها ما هو لك، فكيف جئت إلى هذا المقام وأخذت بدليل ليس أصلك أو ليس دليلك؟ إذا فيجب علينا أن نطرد أصولنا وأن نتبع نستعملها بانضباط، قلنا لا نخصص إلا بالدليل، عندنا 30 مخصص، عندنا 20 مخصص على حسب المذهب، عندنا 25، عندنا 14، عندنا جعلنا هاي بقوا عندنا نخصص بها العموم متى ورد وورد ذلك المخصص، هذا أمر محسوس. ثم الإطلاق، وما يقع به التقييد يقع به التقييد بين الذهبين تشابه كبير. أتينا بعض العلماء إذا وصل إلى باب التقييد فإنه يحيل مباشرة على باب التخصيص، فيقول لك وما يخصص به العام يقيد به المطلق، وابحث عنه في أصول كلام منفصلا أو كلام متصلا ثم تجمع ذلك وتنزله على أنا فيستقيم لك الأمر وتكون الأمور منتظمة لك على وجه المرض. إذا ننتقل مرة أخرى من الإطلاق إلى التقييد بدليل. بدليل جاء من سيد المرسلين كلاما وجاء من كلام الله تعالى مطلقا، خذوا بالمطلق واعملوا به حتى يرد الدليل النقي، ويتشبث الانسان بدليل الشرعي حتى يرد منه ما ينقله من حقيقته الى خلافه، من الاصل الى خلافه. ثم مما تاخذ من الاستقلال في اللفظ، ولا نذهب الى الاضمار إلا إذا كان الدليل قد قام على ذلك، والدليل هنا يقدر يكون عقلي، يقدر يكون عادي، يقدر يكون شرعي، كما في التخصيص والتقييد، يمكن أن يكون عقليا، يمكن أن يكون حسيا، يمكن أن يكون شرعيا، والحس معلوم أن الشرع وجب علينا أن نعمل به، والعقل جعله الله تعالى واجبا أن نعمل به في مواضعه، في المحل الذي يكون فيه عجزا. إذن فقد يكون هذا المخصص من جهة الشرعي الكثير، قد يكون من جهة عقل الحس، والمقيد قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وقد يكون عاديا، وكذلك المضمار قد يقتضيه العقل، كما في قوله تعالى وسير القرية، كما من يرى بأن القرية على حقيقة ومسلسة خلاف المعروف، لأن من الناس من يرى أن القرية اسم مطلق على الناس، ولا يقول ابن مجاز في هذه السورة مسألة خلاف المشهور متشعب جدا رجع فيه للبحث في أصول اللغة وما السابق وما اللاحق إلى آخره، مسألة لا تهمنا هنا. إذا فقد يقتضيه العقل كمن يرى بأن وسائل القرية يستحيل أن تسأل القرية، إذا فنقدر وسأل أهل القرية، أو أن يكون الإضمار شرعيا كقوله تعالى ماذا؟ أخذ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فمستحيل أن يرفع الخطأ والنسيان للأمة، ونحن نرى أمة المسلمين تنسى ونراها تخطئ، وهذا عيانا يرى. إذن فلا بد أن نقدر هنا ماذا؟ أن نقدر هنا ما به يكون الكلام صادقا، ما به يكون الكلام صادقا، وهو أن نقول فعل أمتي اسم الخطأ. وفي هذه الجزئية مذهبان من الناس، من كالمالكية والحنابلة من يقدر جميع الممكن ما يمكن إضماره، ومنهم من يقدر واحدا فقط، فيقول لا نقدر هنا إلا رقم واحد، إما إثم، إما مؤاخذة، إما عدد، إما حساب، إما لفظة واحدة، ما نكتروش من المقدرات. ومنهم من يقول نقدروا كلشي، إثم، مؤاخذة، ضمان، كذا إلى آخره، فيكثروا من المقدرات. هنا المسألة مذكورة في باب الاقتضاء، فتنظروا إلى هذه الأشياء. إذا ننتقل إلى مدى الإضمار، ولكن بشرط أن يكون الدليل قد اقتضى ذلك الانتقاد. الاشتراك لا نذهب إليه ما أمكننا أن نقول بماذا؟ بالإفراد، بالإفراد. الإفراد هو الأصل، فإذا انتقلنا إلى الاشتراك ننتقل إليه ماذا؟ بدليل، والدليل على النحو الذي تقدم. التباين، التباين ما الذي يقابله؟ الترادف. إذا أمكن أن نبقى على التباين بأن يكون هذا اللفظ وهذا لكل معنى يستقل به، فإن هذا هو الذي نسير إليه، والأصول تلزمك بالبحث، والأصول تلزمك بالبحث في هذه الجزئية. كيفاش؟ مثلا هذا لفظ تردد بين أن يكون مشتركا وبين أن يكون متباينا، يجب عليك أن تبحث عن هذه تتحقق منها، ويستقر ذلك في ذهنك الصواب، فتقول مثلا بحثت عن السيف وعن الصارم وعن المهند وعن البطار وعن إلى آخر ما هنالك من الأسماء، ووجدت أن بينها تباينا. هنا إذا التباين تأخذ به، فتقول السيف اسم والبطار وصف يفطر منها، والمهند سيف لمن جاء من الهند، والصارم منها الذي يقطع، فتجعل السيف اسما والباقي صفات كما هو مذهب بعض العلماء الذين انكروا الترادف. إذن يلزمك الأصل بأن تبحث عن حقيقة الأمر حتى تطمئن النفس إلى حقيقة الأمر فيه. بعض الناس هنا يتكاسل يقول كفان العلماء المؤنة، كفان العلماء مؤنة البحث وما قرره في المسألة فأنا أكتفي بقول الجمهور. لا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على الكفر، ولا أن يخلي نفسه من البحث، لأن البحث ليس من ثمراته فقط، أو ليست ثمرته الوحيدة فقط هو أن تصل إلى الحقيقة في الأمر بالله، بل إن ذهنك عندما يتعود على هذه الصفة يسير هذا الأمر ملازما لك، فتستفيد من هذا العلم حالة نفسية تصحبك فيما تعمله. ماشي فقط أنا غادي نبحث في الترادف والتباين من أجل أن أصل إلى حقيقة الأمر، مثلا في السيف ولا في الضرب ولا في العسل ولا في الضرب ولا في الآخر. هذا مطلوب، لكن المطلوب منه هو الذي هو من ثمرات المنهجية التي تترك في النفس، أنك تعود على البحث بطبعك، فإذا عرض لك الأمر فهذا تخلو بنفسك ومن حالتك النفسية التي لا ترضى لك إلا بالبحث، هذا الذي تستفيده من هذه الطريقة إذا عودت عليها. إذن نترك الإفراد ونذهب إلى الاشتراك، ونترك التباين ونذهب إلى الترادف بالدليل وباستحالة البقاء على الأصل. فإذا أمكننا أن نبقى على الأصل فلنبقى عليه، وإذا استحال أن نبقى على الأصل ووجدنا الأدلة تمنعنا من ذلك فإننا نذهب إلى هذا الذي يعتبر كالاستحالة الأصل. ثم هذا الذي أوجد التأسيس يخالفه ماذا؟ التأكيد. إذن لو أنه تردد لزي الأمر بين التأسيس والتأكيد، أنا سأذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى التأسيس. فإذا لم يمكن التأسيس فإنني أذهب ماذا؟ إلى التأكيد. مثالهم أقصد زيدا. هل يمكن في هذا التأسيس؟ أيمكن في هذا التأسيس؟ لا يمكن. واش انت تقول زيد زوج المرات؟ وهو زيد مسكين غير مثل مرة واحدة تحييه وتقتلو، هذا مستحيل. إذا فإذا كان التأسيس لا سبيل إليه، كان يمنع من ذلك أمر عادي أو شرعي أو عادي، فإنه يصر إلى التأكيد. مثاله في العادي اسقني كان مرة واحدة وزيادة دوز العطش يجب أن تجيب لنا مرة أخرى أنعم بركة. فإذا زاد العطش فقد حصل المرة، فعرفنا من عادة الإنسان أنه إذا شرب يستغني. ها؟ فلا تلزمني بأن أشرب مرة أخرى وتقول بناء على قولك وأنا من أصحاب التأسيس لا بد أن تشرب هذا الكأس، أنا من أصول التأسيس، فإن لم تشربه فقد خالفت الأمر. وغن هنا العادة تقتضي أن يكون التأكيد وليس. وكذلك إذا منع من ذلك ماذا؟ الشرع. أعتق زيدا مثلا عبد الله أعتق يصير، ولا يمكن أن يقبل العتق لأنه إذا صار حرا لا يقبل العتق. ها؟ ممكن. ولا طلق زوجك ثلاثا طلقها ثلاثا، إذا طلقتها ثلاثا بقي لك هذه طلاق. هذه كلها يدل على أن الأمر على أن الأرفض فيها. لماذا؟ للتأكيد. فالأول هو الثاني، والأول هو الثاني، والأول هو الثاني. هنا غادي نخليو التأسيس ونمشيو إلى التأكيد. إذا اقتضى العرف أن نترك أو العادة أو الشرع أن نترك التأسيس فإننا نصير إلى التأكيد، ولكن لا نصير إلى التأكيد إلا بالدليل. وحنا عندنا دليل هنا. هنا غادي نمشيو كذلك. فإذا تردد الأمر بين هذين الشيئين عانق التأسيس ونلح التأكيد، كما إذا قال لك الشارع صم. هذه العبارة التي نقولها احنا ماشي صم وصم، لأن ليس مثل واو، هذا ما في شك أنه تأسيس، ما فيش خلاف. وكذلك لك صم ثم صم، هذا ما في شك أنه تأسيس، لأنه هو العطفي يدل على المغايرة، حروف العطفي تدل على المغايرة، وخاصة إذا استعملت ثم التي تدل على المهلة والترتيب. وعلم اللغة له مدخل عظيم ثقة في ثمرات النصوص، علم اللغة. قال الزواني رحمه الله: وتحت الألفاظ علم غزير، وكما قال وتحت الألفاظ علم غزير. إذن فإننا نترك هذه الأشياء، ولكن نتركها يش لو عندكم تخليوها بلا دليل. على كون كتقولوا حنا دابا واش تفقنا على هذا الظواهر ولا تفقنا على هذا؟ ها تفقنا عليه ولا اختلفنا؟ لا عندو شي معارضة. اللي قال انا ماشي ظاهري هذه المسائل نقولوا من انت اذن؟ باطني؟ ها كراميتي؟ رافضي؟ نناقشك عن المآخذ. حنا كاع ما غاديش نقول لك ونقول لك منين جبتي هذا الشيء؟ لا مانع، قول لي عجبك، ولكن غير قول لي منين جبتي هذا الشيء؟ هذا هو السؤال، من أين أتيتم بها؟ من أين لكم هذا؟ هذا هو سؤال أهل السنة. ما يمنعك شيء من شرع الله، ما يمنعك شيء من العلم. ما نقول لك أنت ماشي ما تكلم، ولكن بشرط أن يكون ما تقوله مؤصلا. كذلك؟ جيد. نحن في زمن ضعف فيه أهل الفكر والعلم، وقوي فيه أهل الجهل والادعاء المزيف، الذين يعتمدون على الثوابت من الأصول والقواعد والدين ضعف، ولا يوجد لهم محخن لا في الكلام ولا في غيره. وحل محلهم قوم من جهالة القوم ومن ضعاف العقول من سائرة الزمان ونشأة بعض الأفكار الغربية وغيرها، فأطالوا اللسان في ما لا يفهمون ولا يعلمون. هذا هو منهج المالك رحمه الله في الفقه، وهذا الشيء اللي سمعته. مالك يأخذ هذه الثمانية الظواهر، وكل فروع الفقه التي في كتبه، إما أراد أن يستقصي ذلك فله هذا، ومن اشتغل بأن يكتب مثلا ما أخذ فيه مالك بظواهر الألفاظ، هذه قاف المدونة، هذا يخرجها من كتب الفقه الموجودة، يمشي كتب الفقه ويخرج فيها الشيء ويكتبه، ويقول: باب ما خرج فيه الإمام مالك عن ظواهر الألفاظ لدليل خارجي، ويجمعها. هذا كله تأصيل لمذهب مالك، الذي هو مذاهب أحد علماء السنة الفقه المعتبرين. خلاصة القول أننا نترك هذه الظواهر إلى أفضادها، ولكن الدليل نقص يكونش أصل أن يكون شرعيا ولا جائز. قول عاديا نخلص عاديا جيد. ثم دابا الى ما ننتقل اليه، كذلك ماذا لو تعارضت هذه التاويلات في محل واحد؟ وهي فائده فقط نذكرها هنا لاستتمام الصوره والفائده. ما الذي يقع لو ان هذه التاويلات عرضت في محل واحد؟ وهذه المساله قد فسر فيها علماء الاصول تفاصيل كثيرة، وأتوا فيها بأمثلة كثيرة، لأن بعض المرات كيتعارض المجاز مع الاشتراك، بعض المرات كيتعارض التخصيص مع الاشتراك، بعض المرات كيتعارض المجاز مع التخصيص، كيتلقوا في براسة واحدة في لفظ واحد، في لفظ نفس الشرط، كيحتمل التخصيص وكيحتمل المجاز وكيحتمل التخصيص وكيحتمل غير ذلك من وجوه التأويل. ما الذي يقدم؟ نعم، أظن أنكم تحفظون بيتا بالنسبة لقناص البنود، رادت عليهم هذه المسألة بالتفصيل. شنو هو اللي كيتقدم؟ اللي قرأت كان بعضكم قد قرأ نفس البنود وقرأ الجوانية. يقدم تخصيص، هذا هو الترتيب اللي كان المختار، يقدم تخصيص المجاز ومضمر ونقل تلا والاشتراك على النقل، هذه الطرق اللي كتبت. يقدم تخصيص يقدم تخصيص مجاز ومضمر، يقدم تخصيص مجاز ومضمر ونقل تلا والاشتراك على النسب. يقدم تخصيص المجاز هو الأقوى، والباقي التأويلات الأخرى يقدموا على وكيتبعها المجاز هو الأقوى، وهو والذي بعده يقدم عليه. والاشتراك على النقل هو النقل، نقل النقل الشرعي، نقل إلى النقل الشرعي الذي قامت كنا في الأصول، إن لم يذكره لأنه ليس ظاهرة، لأن الأصل في الأصل عدم النقل، النقل خلاف الأصل، فلابد في النقل من دليل. المسألة عن التشعبات من المسائل التي قال بقينا مع المعتزلة، أنا خذت يوم ثم بحثت في النقل وكلموا فيها طويلة. ونقل فلا والاشتراك على والاشتراك على النفس، يعني أضعف التأويلات هو النفس. إذا كان ممكن هذا اللي قبل النسخ كلها تستعملها، تستعمل المجاز، ممكن تستعمل الاشتراك، ممكن تستعمل التخصيص، وما تستعملش النسخ. ولذلك هذه الوجوه التأويلات ترتب على هذه الطريقة التي في هذا البيت، وإن كان في بعضها بعض الاختلاف، بعض الكتب، بعض الكتب يقدم بعضها على بعض، ولكن أغلب الكتب يعني الشافعية والمالكية هذا الذي فيه، هذا الذي في مقدمة التخصيص المجاز المضمار حتى تنتهي إلى النسخ. قد يقول بعضكم وين أجد أمثلة لهذا الذي ذكر من تعارض هذه التأويلات؟ موجودة بكثرة، مذكورة في نفس البنود وفي الإبهاج وفي جمع الجوامع وفي شروحه وفي المحصول وفي شروحه وغير ذلك. ويمكننا أن نطل عليها هنا فقط لأقول لكم الصفحة التي ترجعون إليها في الإبهاج إن وجدتم. يسميها صاحب الإبهاج الاحتمالات المخلة بالفهم، يسميها الاحتمالات المخلة بالفهم. هادشي باش عنون لها ابن السوقي في الإبهاج. هالإبهاج الإبهاج حكا دار الإبهاج كيدير 600 ريال. هاد الإبهاج اللي كتشوف 600 ريال اللي كيدير هاد اللي كتشوف. من أهم مؤلفات علماء الشريعة بدون إسألهم، وهذا يحكم بين ابن حزم سوى سيدي مكتبة في كليج جمعة الشريعة. شو معناه شو سوى تخنا؟ قل والله لا سنين أراه. ومن هنا بعض المرات كتلقى كتاب مهم ونفيس وصاحب المكتبة يبحث عن طلاقه، عايز يطلق الخلع يعني يعطيك هو باش تدي أو تدي غير بعد ذلك. المرات قد هذاك تراجم ديال الحنفية وكنت كنقرأ تراجم الحنفية ما خليتش نقلب عليهم الطبيب ما كنتش كذا. شفت مرة هاد المكتبة ديال سيدي دابا هاد الكتاب كنقلب تما وأنا نجيب ما نشوف حال. إذا شفتوا علم الخرزة أو شيء أو غير أتعدي. ما كيعرفوش. هو كان جاي وكان جاي يا خمسة فرق نعطي فيه. رأس صغير. ولكن ما عنديش بدينه. أحتاج إليه. هو يتوقف عليه ما أعمل. إذا قال لي يا خمسة فرق نعطي فيه. ما في نقاش. قال لي أو غير دي. شو زين نعطيك شيء بس. هذا خيال. أرضي غير دي هو يجمع ما شفته بكرة ودفع كتاب منافيس ومهم لكن وعنده قيمة. إذا إنما نحن وقفنا على هذا لتعلم أن العلم الشرعي تجده في بعض الحالات من عصارات أفكار وأذهان الأمة تجده بثمن بخس وتجده ذلك دوبه وذلك بثمن. مثلا الشعر الحر وذلك شيء تجده خفيف خفيف 30 درهم غربلت الخميرة وشممت الكتانة شي حاجة كاع ما كتفوت واش تلقات يمكن تشمو وتعطي فيه 600 ريال وتجيب الخوخ باش شي حاجة ما تفهمها لا ذهبا ولا ايابا. اما هذا العلم فهو ليس علما تقرأه فقط، بل علما يصنعك، يكونك، يربيك، يوجهك، يضبطك في أخطر المواضع وأكبرها. أخطر المواضع هو استخراج الحكم الشرعي من الدليل. حمل الله على معناه، وهذه مهمة خطيرة جدا يعينك عليها ويمدك بالقواعد ويمدك بالطرق. خلاصة القول أن يمكن لكم أن ترجعوا إلى هذه المسألة في هذا الكتاب أمثلة ما تعرض فيه الاشتراك مع الناقل، ما تعرض فيه التخصيص وكذا، ترجعون إليهما إن شئتم ولا رجعوا ليه في الجوامع ولا رجعوا ليه في نفس البنود. على كل حال فهذه المسائل موجودة بكثرة فلا نطيل بها، ونريد أن نستمر فيما يتم الحديث فلا نشتغل. إذن قلنا بأن الإمام مالك رحمه الله يأخذ بالنص والظاهر، واضح الظاهر، ولكن الإمام مالك ما تخلص الظاهر إلا لا بدليل، معنى أن التأويل عندهم لا يصار إليه إلا بدليل شرعي، والتأويل خطير، فما أفسد الأمة وأهلكها إلا تأويل مبطل. لو أن علم التأويل ضبط لوقيت الأمة من شر من كثير من المذاهب. شنو قلنا؟ قلنا بأن التأويل لا يصار إليه إلا بماذا؟ لا بدليل، ولا يجوز تركه إلا إذا قامت الحجة والبرهان على جواز تركه أو على وجوده فقط. واضح؟ وبعدما عرفنا أن الإمام مالك يأخذ بالنص والظاهر، وعرفنا شنو هو الظاهر ومتجلياته وما الأدلة الشرعية التي الأدلة المقبولة في الخروج عنه، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى يأخذ بها الإمام مالك، سماه هنا التنبيه. قبل أن ندخل في هذا الذي يسمى بالمفهوم، هذا الذي يسمى عندهم بالمفهوم لابد أن نشير إلى أن قضية المفاهيم وقع في التعبير عنها اختلاف كثير في المصطلح، هذا فقط للطلبة يتنبهوا باش ما يوقعوش في غير المراد. علاش؟ لأن مثلا المفهوم مفهوم كما سيأتي سيعبر عنه بتعبير قد تجد في كتاب آخر تعبيرا آخر يعبر به عنه، وتخطئ في الفهم فتظن بأن هذا هو المقصود وأن ذاك الذي ذكرناه هو المقصود هنا، فإذا نظرت في الأمثلة أو في المسائل تجد الاختلاف فتقول وين أنت ما اسمه فحوى الخطاب، أنا جيت لقيت اسمه فحوى الخطاب وفي جانب فرق التنبيه، ولا هنا يسمى تنبيه الخطاب ولا هنا يسمى غير ذلك، فأجد الاضطراب. أكثر المصطلحات أو المواضع التي كثر فيها الاصطلاحات هو المفاهيم، أي شيء تبغي لهذا الشيء باش ما يوقع في الخطأ، ولذلك يجب عليك أولا أن تقرأ مصطلح أي عالم تقرأ كتابه لتعلم ماذا يقصد فهو الخطاب وتنبيه الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة وحتى مفهوم المفهوم في اتفاق، ولكن فهو الخطاب وتنبيه الخطاب ولحن الخطاب بعض المرات يقع فيها الاختلاف بينهم فيقصد بهذا الإمام المؤلف معنى ويقصد به الآخر معنى آخر فيقع لك الاضطراب فلا تدري أين تذهب. المقصود هو التريد حتى تعلم ما الذي يقصده المؤلف بمصطلحه ذاك لتتبصر سبيلك في فهم مراده. إذن أصول مالك رحمه الله هو المفاهيم، نحن نقول المفاهيم، والمفهوم معلوم أنه قسم إلى قسمين، وبهذا انفصل الآن المالكية عن الظاهرية. لأن الظاهرية لا يقولون بالمفاهيم، ومذهبهم في ذلك الاستصحاب، المحل الذي نحن نستعمل فيه المفاهيم هم يستعملون فيه الاستصحاب، ويكاد يكون قولهم هو قول المحققين، لأن في حقيقة الأمر الأصل الذي يصلح لما سكت عنه هو الاستصحاب أو العمل بدليل آخر خارجي. أنا أعطيكم المثال قبل أن نصرف إلى قراءة المثل. إذا كان رجل مثلا لعبده إن صليت 40 ركعة أعتقد، صليت 40 ركعة أشنو تقول العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من غير الظاهرية، من غير الظاهرية ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا اللفظ فيه حكمان، فيه حكمان. الحكم الأول أن هذا العبد إذا صلى هذا العدد فإنه يعتق، وفيه حكم آخر أنه إن لم يصلي فإنه لن يعتق، لن ماشي لن، فإنه لن يعتق، أليس كذلك؟ هذا ما يقول. الذين ينكرون المفهوم فهذا ما قبلش ما يقولون. يقول إن قولك إذا قلت لعبدك مثلا إن صليت 40 ركعة أعتقدوك أن هذا يفيد حكما واحدا وهو إن صلى هذا العدد فأنت تعتقه، وإن لم يصلي قالوا الحكم الذي يعمل به هنا هو ما كان عليه العبد في الأصل من العبودية يستصحبها. إذن فالذي عمل به هناك استصحاب عبودية لعدم وجود ما يزيلها، فهذا اللفظ لم يؤثر حكما في ذلك، وإنما بقي الحكم الذي عمل به في الأصل هو والاستصحاب. مثلا يقول إن دخلت الدار فأنت طارقون مثلا للمرأة، يقول لك هنا الذي يقول مثلا يقول بأنه يفيد العبادة شكتين حكمان، أحدهما إن دخلت طلقت والثاني لم تطلق. هذه لم تدخل وتطلق، يقول لك هذوك الذين يقولون بالمفهوم في هذا الباب شنو كيقولوا؟ كيقولوا لا لم تطلق لأنها زوجته تستصحب حكم الزوجية لعدم وجود ما يرفع عنها هذا الحكم. إذا هنا يتنازعوا هذه المسألة عدم الدخول، يتنازعوا أصلا. الأصل الأول هو الاستصحاب، بس الثاني هو مفهوم. شنو زبل يبانيكم كيكون أقوى هنا؟ واش نقولوا بالاستصحاب ولا نقولوا بالمفهوم المخالفة؟ أنا غير كنسول، أنا ما نقول لكم لا الاستصحاب ولا المفهوم، نقول لكم هذاك، واللي اختار شي حاجة اختار ويوم القيامة يدبر راسو، وما نسيش الإنسان يسرى، يقول من بعد نشوفو. مثلا الذي تميل اليه النفس في هذه اللحظه هو الاستصحاب. اقول لك ما تقولش الاستصحاب وتقطع، قول الذي تميل اليه النفس في هذه الحاله هو الاستصحاب، لانك ربما ان شاء الله ما زدت تقرا وتدرس وتبحث وتسمع ادله الذين يقولون بالمفاهيم والحجج التي تساق عندهم، فعندئذ يمكن ان تقول وضيع عندهم الحق يجب أن يعني لا يشريع في مباحث العلم أن يقول الذي تميل إليه النفس بعد هذا هو القول بالاستصحاب. هذا الاستصحاب هو الذي تقول به، هو ماشي هو العلم. الإمام مالك يقول بالمفهوم، هو ماشي مالكي حرف في صوره واخر. إذن عايزين نشوفوا أولا الكلام ديال الشارع وكلام ديال الناظم ونسترسل في الحديث عن هذا المفهوم. ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، الأواه الذي يتوجع خوفا من ربه تعالى. يعني أن الدليل الثالث من أدلة مالك الإجمالية دليل الخطاب من الكتاب من السنة وهو مفهوم المخالفة. أظن هذا الجزء عندي وهو حجة عند مالك والشافعي وأنكره أبو حنيفة، وهو يكون في 10 مواضع كما هو معروف، بعضهم يختصرها وبعضهم يوسعها. الشافعية يجمعون الكل في اتفاق، والمالكية اختاروا أن يجعلوها منفصلة، وهو يثري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف. هذه هي مواضع ماذا؟ مواضع مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. الإمام مالك يقول كما وحنا كلها في مذهب الإمام مالك، من أصول مذهب الإمام مالك القول بالمفهوم، المقصود هنا مفهوم المخالفة. عبر عنه هنا بماذا؟ بدليل الخطاب، دليل الخطاب أي ما يرشدك إليه الخطاب ويدلك عليه مما لم يذكر. ونفرض هذه الأمثلة فقط من أجل استتمام الصورة، وسننظر فيما ذكره أبو حنيفة في هذه المسائل وما عليه الظاهرية ممن وافقه ومن الذي عالجه الصواب في هذه. مثال مفهوم الشرط من كتاب الله قوله تعالى، هذا مثلا ديال المخالفة الآن عرفتوا شنو هي الشرط؟ الغاية الحصر العدد العدد الوسط الظرف، هل هي اسمها؟ اسمها مازال شنو هي؟ هي الاستثناء اطلاقا النقل شنو؟ نعم يسرد. والذين قرأوا الشيخ خليل هذا مختصر خليل هل ذكرت هذه المسائل في أوله؟ قرأت مختصر خليل هل ذكر في هذه المسائل في أوله؟ لا. وهل فيها مضمون بيت معروف مشهور في أول المختصر جمع في هذه المسائل أم لا؟ هي كيف اشتريت جد هي هي صف جد واشتريت جد علل جد ولاقب سونيا سونيا الحمد لله سونيا جد كمل وعدي ظرفين جد وحصرا غاية هذه هي عشرة مفاهيم نحسبها صف واشترط زد علل زد ولاقب زد ثنيا ناخذ وعدي زد ظرفين وحصرا غير ثلاثة ثلاثة نعم نكتشف هنا صفة ياك صف يصير به إلى ماذا؟ إلى الصفة طارد جد طارد علل هي علة ثم العلة جد لقب مفهوم اللقب هو عند من يقول بجد تونيا تونيا تونيا يعني استثناء جد عدد ظرف الزمان وظرف المكان جد حصرا حصرا والغاية عشر هذه عشرة إذا مفاهيم المخالفة كم عشرة هذه كلها لها مفاهيم يعني بمعنى أن لها مفاهيم معنى أن عند مفهوم أنه إذا وردت هذه في اللفظة فإنها تعطيك حد حكمين حكم في محل النطق وحكم في مسكوت عنه حكما في محل النطق هو اللفظ المنطوق به وحكما في المسكوت وإذا قلنا مثلا في الصفة بحال ما تمثل ما إذا قال على كل حال غادي يجي غادي نذكر غير الأمثلة التي لم يذكر المصنف أصلا نذكر الأمثلة التي تجمعها مثال مفهوم الشرط في كتاب الله تعالى في المطلقات وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن فيضعن حملهن فمفهومه أن غير أولاة الأحمال من المطلقات البوائن لا تجب على الزوج لهن نفقة وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن بمعنى أنهن إن كنا غير حاملات الحكم وأن لا ينفق عليهن هل أعطانا هذا هذه الآية الآن كم حكم نأخذه منها؟ حكما أول حكم ذو أولاة الأحمال وهو الإنفاق عليهن وحكم آخر في غير الحوامل وهو ترك الإنفاق عليهن هنا في هذه الآية المالكية يأخذ من حكمين وإذا أردت أن تتبعهم في مذهبهم فهذا هو سبيلك هنا أن تأخذ في حكمين وإذا خالفت في هذا وقلت بأن الحكم عدم الإنفاق ثابت بحكم استصحاب الأصل لأن المطلقة ليس لها حق ليس لها حق في الإنفاق لأنها لم تبقى زوجة وبخروجها من الزوجية سقط حقها فهذا يمكن لك أن تأخذ به وتكون موافقا في هذا للحنفية والظاهرية ولكنك هنا انفصلت عن مذهب عن أصل من أصول مالك رحمه الله ومثاله من السلة من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من ابتاع كلمة ابتاع طعاما بمعنى اشترى من ابتاع طعاما كلمة ابتاع هنا تنصرف فقط إلى صورة الاشتراء أما من وهب ونهب له الطعام أو تصدق به عليه أو أعطي له على سبيل القرض فإنه لا يتناوله هذا اللفظ بوجوب الاستيفاء، بل يتناوله اللفظ بماذا؟ بعدم وجوب الاستيفاء. لكن اختلاف شديد بين الظاهرية والمالكية في هذه المسألة. المالكية يرون بأن الوصف يفيد الاختصاص ونفي الحكم عن غير المطلوب. من ابتاع، يعني من وهب له الطعام، أو من أخذه بالقرض، أو من تصدق به عليه، يمكن له أن يبيعه من غير أن يستوفيه، أي أن يكله أو ينقله إلى بيته ويحرزه كما هو معروف. لأن هذا الحديث جاء من ابتاع طعاما في أحاديث متعددة. من ابتاع طعاما فلا يستوفي حتى ينقله إلى رحله كما هو مذهب ابن عمر، أو فلا يبيع حتى يستوفيه كما هو هنا. على كل حال أنا مثلا إذا شريت طعام فهذا الحديث يلزمني بأن لا أبيعه حتى أكله ثم أنقله على مذهب من يرى ذلك إلى محل آخر، فحينئذ أبيعه. ولكن أن أبيعه في محل البيع دون أن أكله ودون أن أعرف وزنه ودون أن أمسه، وإنما أبيعه بمجرد ما أشتري، فهذا هو الذي في الحديث منعه. واضح؟ طيب. أما لو أعطي لي هذا الطعام بالقرض، أو أعطي لي بالهبة، أو أعطي لي مثلا بالصدقة، ما حكمه؟ حكمه أن أبيعه دون أن أستوفيه، وقد أبيعه دون أن أعرف كيله ولا وزنه بل ولا حتى حاله. أقول للذي يشتري اذهب إليه وانظره، فإن أعجبك فأشتريه مني، بس لم أشتريه وإنما أخذته عن قرض أو هبة أو صدقة. واضح المعنى؟ زين. الحكم هنا هو الذي فيه النقاش الذي أخذناه للقرض وأخذناه للهبة وأخذناه للصدقة، هو محل الاختلاف. أن من ابتاع طعاما فلا يستوفي، هذا باتفاق العلماء الذين يأخذون بهذا الحديث بظاهر هذا الحديث أنه يصل الحكم في هذا الشأن بدون خلاف. لكن قضية القرض والهبة والصدقة، واش أخذنا حكمه من هنا؟ يقول علماء المالكية نعم، عرفنا حكم القرض والهبة والبيع والصدقة من هذا الحديث، فيحق لنا أن نبيعه دون استيفائه. واضح؟ لا، ولا يكن، ولا يكن. البيع هو فيه المشاححة، وخلق لكسب المعاش، ويستعمل فيه طلب حظوظ الدنيا، والقرض عبادة خالصة للآخرة. ومن ثم منع العلماء أن يجمع، منع الشارع أن يجمع بين القرض والبيع. لماذا؟ لأن حكمة هذا تناقض هذا. فلو أن البيع اختلط مع القرض لدخل فيه منافع الدنيا فأفسدت القرض الذي هو الآخرة، ولا يمكن للقرض أن يكون بيعا أبدا، بل بينهما تنافس شديد، فإنهما لا يجوز جمعهما في عقد واحد. إذن في هذه المسألة يقول ابن حزم رحمه الله وغيره: من ابتاع طعاما عرفنا منه حكم الطعام، أما حكم الصدقة والهيبة والقرض فلنبحث عن دليله الشرعي من جهة أخرى، فإن لم نجد دليل المنعي أمنا فيه باستصحاب الجواز الذي هو الأصل، ولا ننسب للدليل الشرعي ما ليس منه. وهنا يكون الظاهرية قد اسقطوا هذا الطرف من الكلام، وقالوا بأن هذا ليس فيه حكم شرعي مما ينسب إليه، وإن الناس قد تخطوا القدر، وأن اللفظ العربي ما فيه هذا الذي ينسبونه إليه، وتشددوا في المسألة. فقال: حتى لو صرح الشارع بالوصف وخصته بالذكر فإنه قد تكون له فوائد أخرى من غير النفع. هذا شرط من ابتاع طعاما. ومثاله في الغاية، عندنا مثلا بعض الملاحظات في هذه المسألة، لكن وقت كما تعلمون والخبر محض. ومثاله في الغاية من كتاب الله تعالى: المطلقة ثلاثا فإن طلقها أي الثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تلقيها زوجا غيره. فمفهومه أن المبتوتة إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول وقع في نكاح صحيح لازم أنها تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني وهو كذلك أيضا. إحنا هذه الأمثلة المكتبة من أشكتها من غير زيادة الأخذ لبس حالة من الحكم الذي نأخذه من هذا الدليل. أما المسألة واضحة، مثلا مثلا هذه التي طلقها زوجها طلقا باتا البينونة الكبرى، نأخذ هنا البينونة ماذا؟ لأن البينونة على قسمين، البينونة الكبرى والبينونة. لماذا تحصل البينونة الكبرى؟ للطلاق ثلاث، سواء كان مترتبا أو كان عند مالك وأبي حنيفة والشافعية والمالكية أو كان بلفظ قال ابن عاصم هبلناها في كلمة قد جمعت وتلقت من بعض أخرى وقعت، فإنها تعتبر بينونة الكبرى. والبينونة الصغرى لماذا تحصل؟ ذرية ذات زيت واحدة قبل الدخول، طلق قبل الدخول زيد. خروج المرأة في عدة رجعي، كانت المرأة في رجعي وتركت حتى خرجت العدة، هذه تكون بينونة صغرى. نقول زيد ها طلاق الحاكم، هذه هي تقع بها البينونة. ماذا البينونة؟ ما الفرق بين البينونة الصغرى وبين الكبرى؟ أن في البينونة الكبرى يمكن أن تتزوجها بدون أن تنكح زوجا غيرها. يمكن مثلا يذهب إليها الزوج ويخطبها مرة أخرى بصداق ومهر بصداق وخطبة جديدة ويتزوجها، تسمى البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى فلا بد فيها من ماذا؟ زوج غيرها. والذي يتحدث عنه القرآن هنا هي البينونة الكبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. فمفهومه أن المبتوتة البينونة الكبرى المبتوتة التي قلت نكحها إنك عاد زوجا غير زوجها الأول أي وقعتك على الثاني النزيل تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني وهو كذلك أيضا. إذن هذا الآن كم من حكم أعطتنا هذه الآية أو أخذنا من هذه الآية؟ كم من حكم؟ حكمان، أحدهما أنها لا تحل له إذا طلقها طلاقا زائنا بينونة الكبرى حتى. الحكم الثاني أنها إذا طلقها الزوج الثاني الذي طلقها على الوجه المذكور فإنها تحل للأول. هنا كاين خلاف أو الثاني نفس الأمر، فبعضهم يقول بأن الذي دلت عليه هذه الآية حكم واحد، وأن الحكم الآخر أخذ من أدلة أخرى خارجية قد تكون من الصحابة وغيره، ولكنها لم تؤخذ من هذه الآية. وهذا هو محل الفصل بين الذين يقولون بالمفهوم والذين لا يقولون به. مصب نظرهم ومحز كلامهم في كم من الأحكام تأخذها من النص. إذا قلت بالمفاهيم فأنا أخذ كم؟ حكمين. وإذا لم أقل بالمفهوم أخذ والحكم الآخر أخذه من دليل آخر، وهذا هو محل الاختلاف بينهم. ومثاله من السنة ركع القلم عن ثلاث صبي حتى يبلغ المزمع حتى يوفق والنائم حتى يستيقظ. فمفهوم الغاية في أن الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والنائم إذا استيقظ لا يرفع عنه القلم ليتعلق بهم خطاب الله تعالى بالأحكام الشرعية، لأن معنى رفع القلم رفع الخطاب التكليفي. في هذا المثال أيضا ما في سابقه من الأمثلة التي تقدمت، وقد استفسر فيه البحث والنقاش، وأتى كل طرف بما يصححه به مذهبه. والذي الذي ذهب إليه من لا يرى المفاهيم أنه يقول بأن هذا الذي نسبتموه إلى هذا الدليل ليس منه، لأننا قد نقول لا تضرب زيدا حتى يستيقظ، فإذا استيقظ أيضا فلا تضربه، فلا يكون في الكلام تناقض. ولو كان هذا يقتضي هذا لكان في الكلام تناقض. إننا بس نعرف مثلا بأن هذا يستلزم هذا، نعرفه بأنه لو ذكرناه بعده فإنه سيناقضه. مثلا نبغينا نقول أنا غير الزنزان باش نقف على هذا الشيء، لا ما احنا باش نمشي ظاهريا ماشي ملكي ماشي حنابلة ماشي شافعية، أنا دابا في هذه الساعة كنقلبوا على الفهم ديال هذا الدليل وهذا الأصل على حقيقة الأمر فيه، على الوجه الذي نوقش به في كتب علماء المسلمين. أنا تأصل الحذر بماذا تعرف أن الشيء لازم الشيء وأنه تابع له وأنه يفهم منه؟ تعرفه به بأنك لو ذكرت ضده بعده فسيكون فيه التناقض. مثلا فلان ميت ولكنه يتكلم، لا أحد في العالم يقبل لك هذه العبارة فيعتبرها بأنها معجزة، هذا خارق للعادة. فلان ميت ولكنه يمشي، وهو يمشي. فلان رأيته في السوق ميتا وحمل معه وعاء، مات أمس ولكنه اليوم في السوق، ما يمكن. لماذا؟ لأن الموت من لوازمه أن لا يتكلم المرء وأن لا يمشي وأن لا يتحرك. واضح؟ استعملوا هذه الطريقة قطع عبارة لبلي في هذا الحكم الثاني وشوفوا واش كاين، واش كاين فيها التلازم ولا لا. إن دخلت الدار فأنت طارق، وإن لم تدخل الدار فأنت طارق، فأنت طارق إن دخلتي وأنت طارق إن لم تدخلي. كيفاش التناقض؟ كيفاش التناقض؟ كيفاش التعارض؟ وكيفاش يكون النقد يستفهم المعنى وما يكونش فيه النقد ديالو؟ زيد قام، زيد لم يقم، زيد قام في الساعة الواحدة وربع، زيد لم يقم في الساعة الواحدة وربع، واش كاين تناقض ولا ما كاينش؟ لأن هذا الكلام يناقض هذا، ولو قال الكلام الأول يستلزم الحكم الثاني لكان فيه إياه تناقض. فهمتوا ولا والو؟ فهمتوا ولا ما كنتوش تفهموا؟ هكا كيقولوا لك الظاهرية والحنفية ما كاين حتى شي حكم تما، لأنه لو قال الحكم في ذلك اللفظ وذكر ما ضده لوقعنا في ماذا؟ في التناقض. وقعنا في التناقض، وين كاين التناقض؟ احنا ذكرنا الحكم ضد ديال هذاك المفهوم بعد هذاك وما كانش عروح حتى بشي تناقض، وما كانش عروح حتى بشي تعارض. فدل ذلك على أن هذا الآية وهذا الحديث لا يفيد هذا الحكم، لأنه لو كان يفيده لقال لك الآخر وين ما أنت قلتي أنت غادي الدار أو أنت قلتي أنت تدخل الدار، شو التناقض؟ ولكن لما لم يكن بين العبارة تناقض عرفنا أنه أن هذا لا يستلزم هذا بل يقول يستلزم كان فيه التعارض. مفهوم هذا الشيء ولا مفهوم؟ مفهوم ولا مفهوم؟ دابا إذا كان هذا إذا كان مثلا إن دخل زيد الدار أكرمه، مفهوم هو شنو كنقولوا حنا؟ إن لم يدخل الدار فلا تكرمه، واش هذا هو المفهوم؟ يا سيدي حنا غادي نقولوا إن دخل زيد الدار فأكرمه وإن لم يدخله فأكرمه، واش كتحس بشي تعارض بين العبارتين؟ كاين تعارض؟ ما كيحتاجش تعارض، ما كيحتاجش تعارض، لأن لو كان تعارض يكون الكلام الأول، يكون الكلام الأول متناقضا مع هذا، ما كتحسش تناقض. ومن هنا قال الذين لا يقبلون بالمفهوم، لأن هذا الذي نسبتموه إلى هذا اللفظ ليس موجودا فيه بدليل أننا نطب ضده، ولكنه لا يحدث أي تعارض. مفهوم لا؟ وهنا غادي تستمر في جميع المفاهيم بنفس الطريقة، تعرضونها بنفس السبيل فلا تجدون بينها التعارض عندك. ولما لم يكن التعارض بينهما علم ماذا؟ علم صحة أن الحكم الذي يؤخذ من النص واحد ولا اثنان؟ واحد. إذا كان اثنان شحال كاين؟ واحد ولا اثنان؟ واحد. لذا لو كان أخذ منه الاثنان وجينا بضده لوقع التناقض. واخا مثلا قال القائل مثلا إن دخلت الدار فأنت طارق، إن دخلت الدار فأنت لم تطلقي. إيش كان تعارض ولا ما كان؟ هكذا لأن الحكم الأول صح والجنة ضد ديالو وقعات تعارض. إن دخلت الدار فأنت طارق، إلا إن تدخل الدار فإن دخلت الدار فأنت غير طارقين. إيش كان تعارض ولا ما كان؟ كاين تعارض، لأن ما أثبته الحكم الأول نقضه الثاني. ولكن إن دخلت الدار فأنت طارق، إن لم تدخل الدار فأنت طارق، لا نحس بأي تعارض ولا نحس بأن الكلام سقط منه شيء، فعرفنا حينئذ أن المحل كان فارغا من الحكم، وإنما الحكم ثبت فيه بالعبارة الثانية. مفهوم؟ جاي. هذا ما يقوله ما الذين هذا شيء ما يقوله، هذا شيء مما يعترض به الذين يقولون بأن مفهوم المخالفة لا وجود له، فهم؟ واضح؟ شيء. لكن في المقابل نحن لا نقول لهم بأن اللفظ أفاد هذا بدلالته اللفظية، نحن نقول بأنه أفاده بطريق المفهوم الذي دلالته ضعيفة ويمكن أن يسقط بأي دليل كيفما كان. إذن هذه أخت عمر ما تقول شيء بأن نحن لا كتبتوا بذلها الله كتبتوا بالمفهوم، والمفهوم قد يسقط من اللفظ ولا يمكن أن تشعر فيه بالتعارض مع دلالة اللفظ في العبارة. هذا كلام واضح، لا هذا نبين لكم. مثلا إن جاء زيد فأكرمه، واضح. إن جاء زيد فلا تكرمه، عبارة زيد متماحدة ومتعارضة، لا يمكنك أن تعمل بهذه ولا بهذه لأن كل واحد يعرض أخرى، واضح. إن جاء زيد فأكرمه، مفهومه هو اسمه قلنا إن لم يجي زيد فلا تكرمه، هذا اللي كاين ياك. إليك هذا إن جاء زيد فلا تكرمه، حتى لو جاء الحكم ضده فإنه لن يرجع على العبارة التي نقص بها بالشعور بالتناقض. علاش؟ لأن ذلك المحل الذي ملأه المفهوم لم يملأه بما يدل عليه اللفظ بظاهره بالمطابقة والتضمن، وإنما بطريقة اللزوم. ودلالة اللزوم قد تسقط ولا يكون في ماذا؟ ولا يكون في اللفظ ما يدل على التناقض، لأن دلالة اللزوم يمكن أن تسقط بدليل آخر، يمكن تسقط بدليل آخر واللفظ يبقى على ظاهره بدون أن تشعر بالتلازم. هل مثلا غادي نقصها عند قوله تعالى فلا تقل لهما فين وفين؟ هذا واحد ما غادي نشوف فيها الأمثلة الأخرى باش تفهموها مزيان. واحترى المطل مثاله في العدد من كتاب الله تعالى، قوله تعالى في الزنا الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمفهوم قوله 100 جلدة أن الزيادة على ذلك العدد والنقص منه لا يجوز. إذن فإذا كنت على منهج المالكية وقيل لك هل يمكن أن نجلد هذا الشخص الزاني 90 جلدة؟ ماذا تقول؟ لا يجوز. 110؟ 101؟ بناء على أن الحكم الذي أثبته الشرع هو 100 جلدة. لكن هنا إشكال. معنى أن العدد له مفهوم هو نفي الضد عن كل ما سواه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نفي الضد عن كل ما سواه، كل ما يعارضه. إذا لو قلت مثلا أكرم زيدا الطويل، معناه أن زيدا القصير أنا ضده، ياك. ولا يدخل مع زيد إلا ولا يدخل في الحكم إلا زيد أو الشريكين. نشوف بين في العدد، نشوفوا الحالة ديالو. العدد 100 هي 80 هي 60 هي 90، ولكن كيفاش دابا غادي نفي 80 ونفي 60 ونفي 10 ونفي 20 ونقول هي ما تعلق بها الحكم؟ كيفاش غادي ندير حتى نوصل 80؟ كيفاش غادي ندير حتى نوصل 100؟ ومن ثم قال أبو الحسين البصري رحمه الله: والعدد لا ليس له مفهوم لأنه مركب من أجزاء لا يمكن أن ينفيه العدد، إذ لو نفاها لما استطعنا أن نصل إلى العدد. إذا قلنا مثلا هذه 100 ممنوعة، 60 ممنوعة، 10 ممنوعة، 40 ممنوعة، 30 ممنوعة، 110 ممنوعة، 101 ممنوعة، نستقي معك 101 ممنوعة لأن قلت 100، معناه أنا نضربو 80 تقول لي لا، 60 تقول لي لا، 70 تقول لي لا، 20 1 تقول لي لا، لأن 100 ضد ديالو كل ما ليس 100، أليس كذلك؟ ومن هنا أسقط البعض مفهوم العدد وقال بأن العدد ما خصناش نعدوه من المفاهيم، لأنه مركب من أجزاء لا بد أن تدخل فيه لأنه لا يتوصل له إلا في تلك إذن العدد هل له مفهوم وليس له مفهوم؟ لا، له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيما تحته، وهذا هو التحقيق. هذا هو الذي يوصل إليه، له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيما تحته. هذا هو الذي رجعه أبو الحسين في المعتمد، والذي يظهر أنه التحقيق. لا لا يجوز، ولكن مثلا من غادي تجي مثلا إذا ضربت الضربة الأولى، ضربت الماء الضربة الأولى، لا خدنا باللفظ، نكونوا كناخذوا باللفظ، واش 8 شنو غادي تزيد 8؟ واش واحد يزيد 8 ولا لا؟ إذا قلتي نعم غيكون واحد كيلو على 8، إذا قلتي لا غيكون مخالف أنه في اللفظ، إذا ما كليش يضربوا نهائيا، ممنوع تضربوا. مش عارف مش هات ماني وضربوا، إذن هنا غادي توصل إلى أنه له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيما تحته، وهذا الشيء أصلا راه مهضوم ومدرج عند علماء الأصول وعلم الكلام والفقهاء أيضا وعلماء التفسير، وبحثوا فيه جيدا فوصلوا إلى أن الأحسن أن يقال له مفهوم في هذا، ولكن الله له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيما تحته، فما تحته داخل في مفهومه، داخل في لفظه، لمن يعني مثل مثلا تضرب 40 ويموت وتصبح حينئذ آثما، لأنك تضرب فيه واحد العدد التي لم تؤمر به، إذا قلنا بالمفهوم الضربة الأولى يموت لي، يقول لك ضربته ضربة لم يأمر الشرع بها، وضربت الضربة الأولى وتحشم مع الثانية، لا لا لا خالفت الشريعة، شاهرك 80 تضربت ضربة واحدة والرجل الآن سوف يحاسب، قال هذه الضربة مفهوم، وكيف تضربوا 80؟ لا سيدي العدد له مفهوم، العدد هو 80، 80 يجب أن ينفي حكم عن كل ما سوى، فغادي نوصلوا، غادي نوصلوا هذاك الحد، كل حد لا ما كانش، لا هذا ما يصير إليه إذا قلنا بالمفهوم فيما تحتاج كذلك، ولذلك ذهب محققون من الأصوليين والفقهاء إلى أن مفهوم هذا من الأحسن. أن هذا رأي الله أعلم، من أحسن أن يقال فيه بأن له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيه. مثاله في الحصر، هذا غير فرض هذا المثال، ومثاله في السنة إذا أول شيء في مباحث مستفيضة، راه دابا غير مفاتيح، والمطلوب منكم دابا ما تقراوش أي كتاب ديال القائلين بالمفاهيم وتقتصروش عليها، قراوا بكتب من قال بالمفاهيم ومن لم يقل بها وحججه في ذلك، لكي تكون عندك الصورة كاملة، لتسمع الحجج من هذا الطرف ومن هذا الطرف، وتنظر فيما تتبصر به حقيقة الأمر حتى تطمئن إلى أنك أدركت تمام الصورة على وجه الجلي. ابقاش عندك تقرأ غير اللي كيقول مفاهيم وتترك من لم يقل بالمفاهيم مثل الظاهرية والحنابلة، هذا ليس هذا فيه نقص في الإدراك وجهل بحقيقة الأمر. أريد أن أسمع إلى حجج كل طرف وأنا تتبع أدلة كل جزئية حتى أصل إلى التصور التام في المسألة، وبذلك أخرج عن دراء على دراية معين بالموضوع. هذه كل لك الخوزة، هذه غير فقط معلومات موجزة في هذا المقام. مثاله من العصر، مثال من السنة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فمفهوم العدد أن 7 الزيادة على 7 وأن النقص منها غير جائز، إذا قلنا النقص منها غير جائز هذا اللي قلت لك ماشي تحقيق، النقص منها مع الاقتصار، مع الاقتصار، أما النقص منها النقص منها ضروري، لأن إذا حرمت عليا النقص حرمت عليا النقص المرة الأولى والثانية والثالثة، وراه حرمت عليا نتحرك كاع، يقول مع الاقتصار تزيد عليه مع الاقتصار، والنقص منها مع الاقتصار غير جيد، يزيد عليه مع الاقتصار. ومثاله في الحصري، لا يكلف الله نفسا الا وسعها فقط، فمفهوم الحصري ان الذي في الوسع من المأمورات هو الذي يكلف به. ومثاله من السنة، لا يقبل الله صلاة غير طهور اي وضوء او غسل بدلهما مسلمون لمن عجز عنهما، فمفهوم الحصري ان الصلاة الواقعة بها طهور مقبولة اي صحيحة. مثاله في الصفة، لكتاب الله تعالى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فمفهوم قوله تعالى التي دخلتم بهن أن الزوجة التي لم يدخل بها الزوج وإنما عقد عليها فقط لا تحرم عليه بنتها إلا يحرم عليه نكاحها. نعم، يقول القاعدة هي العقد على البنات والدخول على الأمهات حرم البنات. وقوله تعالى التي دخلتم بهن يعني أن الزوجة أن الرجل عقد عليها النكاح ولكن لم يدخل بها، أتحل له ابنتها أم لا؟ أتحل له، فإنه إذا طلق امرأته أمها وانفصل عنها فإنه يتزوج بنتها ولم تحرم عليه، لأن الوصف الذي توقف عليه التحريم وهو الدخول غير حاصل. ومثاله فيها من السنة قال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائم زكاة. فمفهوم الصفة أن المعلوفة لا تجب فيها زكاة، وهو ذا وهو كذلك عند غير مالك. المسألة هذه الصفة من المستحسن أرى والله أعلم أن لا نقتصر على أنها تفيد المفهوم فقط، بل يجب علينا أن نسمع لبعض فوائد ذكرها في الكلام حتى لا تبقى عقولنا مقصورة على فهم المخالفة فقط. لأن مثلا إذا قال لك الشخص أكرد زيدا الطويل، فأنت فقط تستفيد ماذا؟ تستفيد أن زيدا القصير لا يعطى ولا يكرم، هذا الذي تستفيده. ولكن لذكر الصفة في الكلام فوائد متعددة ذكرها الأصوليون لا بد أن نسمعها حتى تتم لدينا الصورة في فوائد ذكر الصفة. لماذا تريد أن تفيد هذا الطويل؟ إيش كانك تريد أن تخرج القصير؟ أنت تذكره للاحتراز، ليس دائما أن الصفة تذكره للاحتراز، كما في قوله في قول الملك في الغنم السائم زكاة. قال إن ذكر السائمة هنا لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، ومعلوم أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب أنه لا يكون له مفهوم، كما في قوله تعالى إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فهذا الشرط لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الذين يأتون هذا الفعل أنهم كانوا يكرهون تلك الفتيات على هذا الفعل وهن على هذا الوصف، وهو أنهن كارهات ومكرهات على ذلك. واضح؟ هذا مفهوم له. ولذلك وصف إذا خرج مخرج الغالب أيضا أنه لا يكون له مفهوم. ومن ثم لما رأى مالك رحمه الله أن غنم السائمة ليس في خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، أوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة، بل تخطى هذا كله فأوجب الزكاة في النسل، وأوجب الزكاة في جميع الغنم كيفما كان. وهذا على كل حال خالف فيه فقهاء الأمصار، ولم يوافقه فيه إلا الليث بن سعد عالم مصر، وانفصل عن جميع علماء زمانهم كيحيى بن كثير في اليمامة، وكمثل الأوزاعي في الشام، وكمثل عطاء خراسان كعطان في الأخير، كلهم خالفوا هؤلاء الذين يسمون القنطار، وانخرجوا بأن أوجبوا الزكاة في السائمة والمعلوفة بل وفي النتاج والنسل. وذلك كل حال قد نص عليه في كتب الفقه وغيرها، ونوقشت هذه المسألة، والمالكية في أجوبة في هذا الباب ترجعوا إليها من أراد، وكذلك لمن عارضهم أدلة التي عارضوا بها في هذه المسألة لمن أراد أن يطلع عليها. خلاصة الكلام أن الوصف إذا أطلق فإنه يفيد حكمين: ثبوت الحكم لمن اتصف بتلك الصفة، ونفي الحكم عمن لم يتصف بتلك الصفة. ابن حزم رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب أن ذكر الصفة لا تستلزم المفهوم، وإنما تقتضي الاهتمام ورفع الشأن. قال: إذا ذكر الشرع موصوفا فإنه قد يكون من أجل اهتمام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أجزاني بحليلة جارك، فذكرها وإن كان الكل، فإن كان هذا الفعل في حقيقة أمره منكرا، ولكن خصص حليلة الجار بالذكر لخطورة الأمر ولأهميتها، مع ولهول شأنها. قال وكذلك نقول في الصفة أيضا إذا ذكرت في مقام الحكم فإنها تذكر لهول المقام ولعظم الشأن في ذلك، فهذه هي فائدتها التي تفيدها. ذكر رحمه الله ابن حزم هذا في مساق جوابه عن فائدة ذكر الصفة إذا قلنا بأنها لا تفيد المفعول، أجاب بأنها تفيد أن الذي خصت به يرفع شأنه ويعلو قدره في الحكم الشرعي، كما تقدم المثنى بالمثال المتقدم في حليلة الجر وحليلة الجر. سنرجع إلى هذه الصفة لنقرأ ما كتبه فيها صاحب المعتمد، وسنسمع إلى الفوائد التي تكون للصفة غير المفهوم. وغرضنا بذلك أن نوسع عقولنا لهذه الفوائد متى سمعنا الصفة قد ذكرت، لأن الغرض من المعارف الضبط والإرسال والتوسعة، هذه فوائد المعارف، تضبطك لتسير وفق القواعد والمعالم التي توصلك إلى المراد وترسلك في القدر الذي تذهب إليه، لأنها تبصرك بالطريق على طمأنينة، وكذلك أيضا توسع مداركك حين النظر فيذهب عقلك إلى جميع الجهات لتتسع فهمك لهذه الأشياء التوعية. هذا هو الغرض من المعارف والعلوم التي تدرس. وعلى كل حال أرى أن نقتصر على هذا.